أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. في الدرس الفائت تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات الكريمات، وذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت أن الإسلام يبني الفرد والجماعة على أحسن قواعد السلوك والأخلاق، وأن مهمة الشيطان هي تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم. ودعوة الإسلام إنما كأن من مقاصدها الأساسية وأهدافها الكبرى جمع الشمل، شمل كلمة المسلمين وتوحيد صفهم. وأشرت أكثر من مرة إلى أن الشيطان لا يفرح بشيء، الشيطان لا يفرح بشيء أشد من فرحه بتفريق كلمة المسلمين. إذا وجد اثنين متخاصمين هذا عرشه، إذا وجد اثنين متخاصمين هذا عرشه، ينفخ في هذا من ناحية وينفخ في هذا من ناحية حتى لا يصطلح، لعلمه أن الله لا يغفر ذنوب المتشاحنين، حتى يصطلح. كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل وهو العليم الخبير كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فيغفر للمذنبين، يقول: إلا المتشاحنين أرقوا هذين حتى يصطلحا. أرقوا يعني أخروا، لا تمحوا سيئاتهما، أرقوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجع، حتى يتصالح ويرجع ويزول ما في نفسهما من بعض. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، لا يحل لمسلما فوق ثلاثة أيام. وخيره، شوف النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني الذي يبدأ بالمصالحة ويسعى لها هو الأحب منهما إلى الله عز وجل، والذي ينشز عن المصالحة ولا يبتغيها هو الأبعد عن الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أحب الرجلين إلى الله من المتخاصمين والذي يسارع إلى البدء بالسلام وإزالة ما بينه وبين أخيه من شحناء مهما كان الذي كان بينهما. لا يقول قائل: إذا كان إنسان ما بيصلي هذا ما هو أخ مسلم، ده إذا كان واحد ما بيصلي وانت تقاطع عشان انه ما بيصلي أو ما بيصوم أو يتعاطى المنكرات الظاهرة ويظهر الفجور، هذا ينبغي أن يهان وأن يذل، هذا ما هو أخ مسلم، ده هذا اللي يتظاهر بالمعاصي والمنكرات يتظاهر. أما المستور، المستور بستر الله فإن الله يستر. المستور اللي يرتكب السيد بينه وبين الله أمره من الله عز وجل، كما أثرنا في الحديث كثيرا من قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب من ذنبه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك ولله الحمد والمنة كان مذهب أهل السنة هو المذهب الذي يرتضيه الرب تبارك وتعالى المتمشي مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أننا لا نكفر إلا من كفر الله، لا نكفر مسلما بالوزر، يعني لو زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر أو فعل الله فعل ما نقول عليه كافر، ما نقول عليه كافر، إنما إذا ارتكب شيئا يناقض دين الإسلام، يناقض دين الإسلام أو ينكر ما علم من دين الإسلام اضرب هذا كافر، كفره الله عز وجل. إذا استهزأ بكتاب الله أو استهزأ بسنة رسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر، هذا كافر. ولذلك النبي عليه السلام في الأمر بطاعة الحكام المسلمين يقول: أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا، أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا، كفرا ما هو كفر بس، كفرا بواحا فيه من الله برهان. وإذا قاعدة أهل السنة يقول: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ومن يمت ولم، يعني من ذنب غير الكفر، من ذنب غير الكفر وغير الشرك بالله، من يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ولما قال النبي عليه السلام لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله، يعني من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى مستبعد، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بها يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يقول عن نفسه إذا حدث بهذا الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى. كثير من أهل الأهواء ما عندهم اللي عندنا، خوارج الشيعة وهؤلاء أبدا، عندهم اللي يرتكب جريمة كفر وخرج من الإسلام، ولا سيما إذا كانت الجريمة كبيرة. وبعضهم يقول كبعض المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار ولا مؤمن ولا كافر. بعضهم يقول لا في الجنة ولا في النار ولا مؤمن ولا كافر. أما أهل السنة والجماعة يقولوا أمره لله عز وجل، ما دام لم يرتكب كفرا بواحا فيه، لو قال ما عليه صلاة هذا كافر، لو قال الصيام بطل يصير كافر، لو قال الزنا حلال يصير كافر، لو قال الخمر حلال يصير كافر. إذا أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة يرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أنكر ما علم من دين الإسلام يرتد عن دين الإسلام. فنحن المسلمين نتبع، ولا سيما أهل السنة والجماعة، نتبع أمر حبيب الله وطريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين جميعا. ومن ذلك أننا نسعى إلى إزالة ما يكون بين المسلمين من أحقاد. ولذلك من أعظم ما يعمل المسلم، من أعظم ما يتقرب المسلم به إلى الله، إذا سمع أن اثنين متخاصمين من المسلمين فيروح يسعى للإصلاح بينهما. هذا من أعظم ما يزدلف به العبد إلى الله، ومن أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله، ومن أعظم ما ينال به الإنسان الدرجات العلى في جنات النعيم، أن يسعى للإصلاح بين المسلمين المتخاصمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون على نقيض الشيطان. الشيطان يسعى لإحزان المسلمين، أن تسعى لإدخال الفرح والسرور على المسلمين. ناقض عدوك، لأن الحرب قد أقيمت بينك وبينه من لدن خلق أبيك آدم وستبقى إلى قيام الساعة. الحرب قامت بين آدم وذريته ومن جانب، وبين الشيطان من جانب، من يوم قال الله له، قال الملك سجدوا لا تسجدوا إلا إبليس أبى، قال أأستر لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاءكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وطبعا احنا ما نقدر ندفع سلطان الشيطان عنا الا بالضراعة الى الله والانابة اليه والاستكانة بين يديه، لان احنا ما نقدر عليه، احنا ما نقدر ندفعه، انما يدفع جبار السماوات والارض الذي بيده ملك نواصي خلقه هو اللي يقدر يدفع عنا الشيطان. لو ان تركنا لانفسنا اكل الشيطان مع اول لقمة له، ولكن ما فيه لن نضرع الى الله ان يدفع في نحره عنا وان يحول بيننا وبينه وان لا يسلطه علينا ولذلك نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ثم يبدأ، شوف دايما هذا أسلوب القرآن وأسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الهداية والدعوة إلى الله الذي كان خلقه القرآن، كما قالت الصديقة بنت الصديق عن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. وربنا يقول فيه إنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يعني كل الاوامر في القرآن تطبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت طبعا له. كل خير اشار اليه القرآن تطبع وانطبع عليه وانصبغ به حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اوامره كلها في هذا الطريق السعيد السوي المستقيم الموصل الى رضوان الله وجنة عرضها السماوات والارض. بعدما نهى عما يدخل الحزن على المؤمن امر بما يدخل السرور على المؤمن. بعدما انهى عن كل شيء يدخل الحزن على المسلم، اللي يدخل الحزن على مسلم الله يدخل عليه الحزن في الدنيا والاخره، واللي يدخل السرور على المسلم الله يدخل عليه السرور في الدنيا والاخره. الجزاء من جنس العمل. اللي يسعى لإدخال السرور على المسلمين الله يدخل السرور عليه، واللي يسعى لإدخال الشر على المسلمين الله يدخل البلاء عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. لذلك على طول مباشرة يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا من بناء الخير، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يجازيكم من جنس عملكم. إذا وسعتم على المسلمين هو يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. كثير من اعمال الخير الله جعل جزاءها من جنسه. كثير من اعمال الخير الله جعل جزاءها للعبد من جنسه. قال هنا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال من بنى، يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه بنى الله له بيتا في الجنة. يعني تبني مسجد ولو قدر مفحص القطع، الخطا هي مفحص ولا يجي ولا نصف شبر ولا ربع شبر ولا قبر الاصبع، مفحص القطع. وهو واحد يبني مثل هذا، لكن هذا بتمثيل ان ما يضيع عند الله شيء. اي عمل من الخير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهنا يقول اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل لكم طبعا الإسلام كما قلت كثيرا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا ورسم أكمل المناهج وأحسنها التي توصل إلى رضوان الله وعز الدنيا والآخرة. ما ترك شيئا، ما هو مثل اليهودية والنصرانية وغيره، هي أصلها دين أنبياء، الأصل فيها دين أنبياء، ولكن دين مؤقت بزمان مؤقت بقوم مؤقتين. مثل ما واحد يجي له مريض ويعطيه ابرة ويعرف ان الابرة دي تنفعه لمدة معينة، وبعد مدة لو اخذها ما عادت تصلح. مريض يجي لطبيب فيكشف عليه يرى الطبيب ان دواءه نوع هذا النوع من العلاج. بعض المغفلين يحسب كالنصارى واليهود انه ما دام شفي به في ساعة من الدهر بالابرة هذه يروح يشتري كل ما يجي الوجع يجسر الابرة دي، وقد تكون سبب بلاء عليه واشتداد المرض واستفحال الداء فيه. لكن الشرائع السابقة مثل الابر او الدواء المؤقت، الدواء المؤقت والعلاج المؤقت لقوم مخصوصين ينفعهم بقدر حاجاتهم، ثم بعد ذلك يأتي العلاج الكامل والبلسم الشافي التام الذي لا يكاد يختلط بالسم، بل هو بريء من السموم والأفاء، ومع ذلك لا يأتي إلا بالخير المحض. فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد رسم للناس المنهج السعيد في كل شيء. قلت لك في كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تتوجه الى فراش نومك، وش اذا اضطربت من الليل وش تقول، واذا قمت من النوم وش تقول، وش تفعل اذا قمت من النوم، واذا جيت تخرج من البيت وش تقول، اذا جيت طعم فطورك وش تقول، واذا انتهيت من طعم فطورك وش تقول، واذا جيت تخرج من الباب عند الباب وش تقول، ولما تيجي تركب سيارتك او دبتك وش تقول، ولما تيجي تنزل وش تقول، ولما تيجي تدخل المسجد وش تقول، ولما تيجي تطلع من المسجد وش تقول، وكيف الدخول، ولما ولو قدر لك ان تجلس في الطريق كيف تجلس، لو قدر لك انك تحتاج للجلوس في الطريق كيف تجلس في الطريق. فيرسم النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المناهج للجلوس، اكمل المناهج للمجالس، عن هيئتها وكيفيتها وطبيعتها وش نقول فيها وش نسوي. فالنبي عليه السلام نهى عن الجلوس في الطرقات الا للمضطر، قال اياكم والجلوس في الطرقات، وفي بعض في مجالس الصعودات. قالوا يا نبي الله مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها. قال فان ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام، في معنى كان صلى الله عليه وسلم، وإعانة كذا وفعل كذا من أفعال الخير اللي رسمها الرسول عليه الصلاة والسلام لكيفية الجلوس في المجلس. ومن أهمها، من أهم هذه، ألا يضيق المجلس طريق المسلمين. يعني لا يحل لمسلم أن يجلس في طريق يضيقه، يضيق مرور الناس. لا يحل لمسلم أن يجلس في الطريق إذا كان جلوسه في الطريق يضيق مرور. يا أخي بعض العلماء يقول ما يحل للمسلم ان يضع ميزابا على بيته، ميزاب مرزام هذا اللي ينزل الماء المطر من السطح، لا يحل لمسلم ان يضع الميزاب على بيته اذا كان هذا الماء، هذا الميزاب يؤذي المارين احيانا، اذا كان هذا المرزاب يؤذي المارين احيانا لا يحل لمسلم، بل يحول الماء، يخلي الميزاب ينزل بجوار الجدار، بجوار الجدار، لانه ما له حيلة ان يطلع للشارع، لكن بجوار الجدار بما لا يؤذي به احد من المسلمين. لا يربط دابة، اللي ابي يقعد يربط دابة في الطريق عشان يقطع المرة لا يحل له. وطبعا في عصرنا السيارات، في عصر السيارات بعض الاحيان يجي واحد قدام موقف الناس 50-60-70 سيارة محجوزة في محل، ويجي نزل سيارته كأنه لا يرى الناس الا ذبابا، يحطها عند باب المدخل، مدخل الموقف ده، ومطلع ويروح يقضي حاجته في السوق، ويجي يهتز كأنه ما فعل جريمة ولا ارتكب منكرا، وهو بغيض لله وبغيض لأوليائه، بس يكونوا ترك السيارة تسد طريق المسلمين. نهى النبي عن ذلك، نهى النبي عسى عن كل عمل في المجلس يؤذي شؤون المسلمين. القراءة اللي موجودة اللي قريناها، انا قريتها الليلة هذه، اذا قيل لكم فزعوا في المجالس، هذه قراءة سبعية متواترة عن رسول الله القرآن، وقرئ في السبعة أيضا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، ففيها قراءتان سبعيتان متواترتان، قراءة إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا وفي القراءة الثانية وهي متواترة أيضا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وقرئ في السبعة وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وقرئ في السبعة وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قرئ في السبعة إذا قيل تفسحوا في المجلس، وقرئ في السبعة تفسحوا في المجالس، وقرئ في السبعة بضم الشين إذا قيل لكم انشزوا، وقرئ في السبعة بكسر الشين إذا قيل لكم انشزوا، وهما لغتان عربيتان فصيحتان مرتفعتان. نشز بضم الشين، ينشز بضم الشين وينشز بكسر الشين. إذا قلت انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا، انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحقيقة بعض الناس مثل ما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. في بعض البلاد، أنا شفت بعض البلاد، لو واحد قاعد يقرأ القرآن في المصحف ومر عليه واحد من أغنياء البلد معينين، ناس معينين، يا ويله إذا ما قام له واصطف قائما، يمكن يؤذى ويضرب ويهان ويحتقر ويعاقب ويتشن إذا ما كان ينتفض قائم ولو كان المصحف بيديه يتلو كتاب الله. وبعض الناس لو مر وقال له السلام عليكم ما يسلم عليه ولا يرد عليه. الشريعة الإسلامية وضعت في ذلك الثابت، طبعا الثابت، أكمل المناهج في هذا الباب، أكمل المناهج في هذا الباب. لا يجوز لأحد أن يعظم غنيا من أجل غناه، لا يجوز لمسلم، عظمت رجل عظمه إذا كان رجل صالح مستقيم منتسب مثلا للعلم، وما يصير تعظيم إلى حد أن يكون إلها عام، لا، يعني احترام له باعتباره مثلا من أهل العلم أو من أهل الدين، أو رجل مثلا من جيرانك المحافظين على الصلاة، المحافظين على السمعة الصالحة والسمعة الطيبة، هذا حق تكريمه، هذا حق تكريم المسلم المعروف بالخير والبر، هذا حق. بعض الناس يحرم القيامة مطلقا، وبعض الناس يرى القيامة مطلقا، وكلا الطرفين ذميم لأنه تجاوز قصد الحق. بعض الناس أبدا، إذا قال وخصوصا الناس معينين معلومين، إذا قاموا قامت قيامة، إذا مر قامت القيامة وانتفضوا قائمين. في أثر وإن كان في بحث للعلماء، من عظم غنيا لغناه فقد أضاع ثلثي دينه، من عظم غنيا لغناه فقد أضاع ثلثي دينه، أضاع ثلثي الدين. طبعا لو قام مرة ثانية راح الثلثين اللي بقى، الثلث الباقي ينقذ وروح ثلثينه أيضا إذا قام مرة ثانية. إذا كنت جالس في مجلس ومر عليك رجل، خصوصا اذا كان قادم من سفر، اذا كان قادم من سفر او كبر في السن، او كبر في السن، او له حق عليك كالوالد مثلا او العمة او الخال او الام الوالدة او جنس، هذا ما في مانع ابدا من احترامه ان تقوم له وان تستقبله وان تجلسه ولو في مجلسك. فقد ثبت في الخبر الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تحكيم بني، يوم الحكم في بني قريظة، عندما نقضوا العهد والميثاق وخانوا الله ورسوله، يوم الأحزاب، وأمرهم رسول، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، ورضوا بحكم سعد بن معاذ، وكان جريح في المسجد، وكان جريح في المسجد، ونبي حطه في المسجد قريب منه، قبل ما يجي لهم قادم عليهم، لما قدم عليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار والمهاجرين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار والمهاجرين قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فأذن رسول الله، بل طلب من المسلمين من أفاضل أصحاب محمد أن يكرموا سعد بن معاذ إذا جاء، وأن يقوموا لاستقباله. هذا شرع ثابت صحيح لا يشك فيه أحد من ينتمي لعلم أخبار رسول الله، للعلم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. النبي طبيعته كان يكره اللي يكره القيام، النبي طبيعته كان يكره إن الناس يقومون، النبي من طبيعته عليه الصلاة والسلام كان يكره. وإذاك في ليلة الهجرة لما دخل على أبي بكر من خوخة في بيت أبي بكر ليصطحبه معه إلى غار حراء إلى غار ثور ويهاجر إلى المدينة، أبو بكر لما دخل على النبي، دخل وأبو بكر جالس على السرير، فلم يقم أبو بكر من سريره. لماذا لم يقم أبو بكر من سريره؟ لعلمه أن النبي يكره القيام له. كان يحب أن يسلم الناس عليه وهو جالس، يعني ويحب أنه إذا دخل عليهم جلس وهم جلوس. وطبعا أمرنا رسول الله من آداب المجلس صلى الله عليه وسلم أن نجلس حيث انتهى بنا المجلس، يعني إذا جينا جلسين في محل نجلس عند آخر الناس الجالسين. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام له الصدر، الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أكرم منه عند الله عز وجل على الإطلاق، حتى الملائكة المقربين حتى عمل تعالى جبريل الرسول أفضل منهم أكرم منهم صلاة الله وسلامه عليه. ومع ذلك إذا جلس، أنا قلت أكثر مرة، كان إذا مشى يمشي آخر الناس، كان إذا مشى مع ناس من الصحابة يمشي في الآخر ما يمشي قدام. وعللت السر في ذلك بأن النبي عليه السلام رغم أنه كان سنه فوق حول الستين أو فوق الستين في بعض في هذا الوقت، لو توفي عليه السلام ابن 63 سنة، ومع ذلك إذا مشى ما يمكن أحد من الذين، يعني لو مشى أمام الناس لا واحد يصل إليه بمشيه أبدا ولا أقوى الشباب مشيا، لأن جاء في الخبر الصحيح الثابت كان إذا مشى كأنما انحط من صبب، يعني كأنه نازل، كأن ماء نازل منحدر من جبل، كأنه ماء نازل منحدر من جبل. فكان علشان يرحم اللي معه ويرفق باللي معه ويتلطف باللي معه يمشي في آخرهم عشان يمشي بمشية أضعفه. ولما بيأمر، لما صلى معاذ بن جبل وأطال الصلاة قال أفتان أنت يا معاذ صلي بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة والصغيرة والضعيفة وذا الحاجة. فينبغي للمسلم أن يتلطف بمن معه. النبي إذا دخل وجلس في مجلس المحل اللي يجلس يصير هو الصدر، يعني لو دخل في وجلس في زاوية من المجلس صار المحل اللي فيه رسول الله هو صدر المجلس. وكان الأول يجلس، كل اللي يجي الأول يجلس. ثم صار من أخلاق المسلمين لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد الطاهر وهو يسوي الصفوف، إذا أقيمت الصلاة التفت إلى الناس وقال استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم، اسمع، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم يعني يكون أقرب الناس إلي، أكبركم قد يعني معرفة بكتاب الله وسنة رسوله، أعظمكم فقها لما يسمع من رسول الله، أعظمكم إدراكا ووعيا لما يسمع، هو اللي يكون قريب مني، لأن هذه به مصالح متعددة. لأن إذا كان القريب من مجلس رسول الله هم أولو الأحلام نقلوا الدين الصحيح من رسول الله إلى الناس. لكن لو جاك واحد ما عنده وعي كبير أو تو داخل الإسلام وصار يجلس قدامه قد لا يعي. دي قلت لكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما في آخر حجها قبل أن يموت بأيام رضي الله عنه، قبل أن يستشهد بأيام على يد المجوس، لما دخل يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفيما رواه البخاري كنت أقرأ المهاجرين كبار المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وكنت في منى فدخل علي عبد الرحمن بن عوف مغضبا كان وجهه قطعة فضة، قلت ما لك وش اللي حدث انت غضبان كده ليه يعني؟ قال له ان عمر بن الخطاب تو سمع ناس يقولون لئن مات عمر لا أبايعن فلانا، فقد كانت بيعة ابي بكر فلتة. فلما سمعها عمر، سمع الكلمة دي واحد يقول اني لو مات عمر كنت مبايع لفلان، يعني يبي يعمل تعصب، يبي يعمل تحزب في الاسلام من بايع لفلان. فلما سمع عمر غضب غضبا شديدا وقال والله لأقومن العشية مقام، يعني اليوم اخر النهار لأقومن، فلأقولن مقالا ما قلته قط او كما قال، ما انا ابغتب فيكم خطبة ما سمعتها قبل اليوم. فقال له عبد الرحمن مهلا يا امير المؤمنين لا تتعجل انك هنا يغلب عليك الدهماء والعامة، يعني في الحج النظام ما بيصير يعني دقيق في المجالس والقيام والقعود، فانت اذا قمت تخطب اللي بيصير قريب من صوتك الاقوياء في الجسم اللي يدفعون حتى يصيروا قريبين منك، ربما تقول كلاما فيحملونه على غير محمله ويطيرونه في كل مطير على غير طريقه، فاصبر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى المدينة بلد المهاجرين والأنصار من أهل الفقه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يغلب على مجلسك لك هم أولو الأحلام والنهى، يعني كبار الصحابة هم اللي يكونوا جنبك، فقهاء الصحابة من أهل بدر وأهل وهؤلاء هم اللي يكونوا جنبك، فإذا تكلمت كلاما لك لا يضيع كلامك، لأن اللي يغلب على مجلسك حينئذ أهل الفقه وأهل الأحلام والنهى. شفت هذا؟ فلما جاء عمر قال هذا يعني رأى رضي عن رأي عبد الرحمن، فجاء إلى المدينة وخطب يوم الجمعة، وهي الجمعة الأولى والأخيرة، هي الجمعة الأخيرة بالنسبة له رضي الله عنه، فإنه استشهد بعدها بأيام بثلاثة أيام أربعة أيام، وقف على المنبر بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد رجم في كتاب الله، ألا وإن رجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، وكان الاعتراف أو الحبل أو البينة، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فبعدين صار الصحابة الكبار هم اللي يجلسون بجوار رسول الله، أبو بكر عن يمينه دائم، وعمر عن يساره دائم، وعلي وعثمان بين يديه لأنهما كان من كتاب وحيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، في مجلس النبي محمد عليه السلام، أبو بكر عن يمين وعمر عن يساره وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنه بين يديه لأنهم من كتاب الوحي، يكتبون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه من القرآن، فكانوا في الغالب يجلسوا، لكن لو جلس واحد صغير عن يمينه ما ينبغي أن يقام من المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول، يعني في الأصل أنه لا يحل لمسلم خصوصا الإنسان بنفسه، يعني لو أنت لو في مجلس مثلا مجلس ناس يعني مثلا كبار ومن أهل العلم ومحترمين وكذا، وجيت جلست في أغلب فيه ولد شاب تبو مثلا سنه 15 سنة أو 14 سنة، وسبق إلى المجلس وجلس بجوار مثلا الكبير اللي في المجلس مثلا، هذا ما يعني أنت بالنفس لا يحل لك أبدا إن قلبك يتغير عليه، لأنه ماله وما جاء ودخل قدامك، بس ما جاء قدامك وأخرك وقعد واستعمل حقا صالحا له، وجملك أحد جالس وجلس، فلا يحل لك، لا يحل لمسلم أبدا أن يقيم مسلما من مجلسه ليجلس فيه. يا ويل من يفعل ذلك في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل، يا ويل اللي يقوم واحد من مجلسه عشان يقعد، وهذه ليست من أخلاق المسلمين. ما أظن مسلم دخل الإيمان وخالط بشاشته وقلبه يقوم واحد من مجلسه علشان يقعد، وما إذا كان واحد مريض ما هو قادر يقف ولا لقي له محل، وكن يعتذر لواحد يقول له تقوم لي يا ابني أنا والله ما أنا بقادر أقف وكذا مريض وتعبان أو شيء كبير، هذا له حال بالاستئذان. ولكن يجوز لكبير من في المجلس ان يستأذن اللي جلس قبل الكبير يقول له لو انت كرمت شوية علشان هذا يعني يجلس هنا، اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم اولو الاحلام والنهى. هذه ابن عمر عبد الله ابن عمر كان لو قطعوه اذا دخل مجلس وفيه واحد جالس وقام الجالس علشان هو يقوم من نفسه بدون واحد يقول له قوم، الجالس اذا شاف عبد الله بن عمر جاي فلو قطعوا عبد الله بن عمر عشان يجلس مكانه لا يجلس فيه ابدا، لما ثبت عنده وعند غيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه. عبد الله بن عمر خدها على الظاهر والباطن، ابن عمر قال ما دام هو نهى ان يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، هذا نهى عن ان يقيم الرجل ويجلس فيه، هذا نهى عن، لكن طيب انت ما قومته، قال هو ما قام الا علشاني انا، كأني انا اللي قومته، لكن اكثر اهل العلم على خلاف عبد الله بن عمر، اكثر اهل العلم يقولوا لا، ما دمت انت ما اقمت، لان لفظ الحديث لا يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه، لكن لو هو قام من نفسه انت ما خبت فلك الحق ان تجلس فيه ولا اثم عليك ولا حرج. طيب انا قلت لدرجة ان في قراءة سبعية اذا قيل لكم تفسحوا لتوسعوا، تفسحوا يعني توسعوا، تفسحوا يعني توسعوا، ما هو لازم ان التفسح القيام، لا، حتى لو قيل لك انشر يعني ارتفعوا، قم من مكانك كمان. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح، تفسحوا توسعوا، قرئ في المجلس كما قلت قرئ في المجالس، إن حتى لو قرئ في المجلس وهي قراءة سبعية متواترة، من أنكرها كفر بالله ورسوله، اللي ينكر لأنها قراءة متواترة، اللي ينكر أن قراءة إذا قيل تفسحوا في المجلس فافسحوا الله لكم، هذه قراءة متواترة سبعية مثل قراءة المجالس، إذا قيل تفسحوا في المجالس، فهل المجلس مراد به مجلس معين؟ ناس قالوا هو مجلس الذكر يعني لسماع العلم، وناس قالوا لا هو أعم، إن كان مجالس تشمل مجلس الحرب، واحد يؤخر واحد عشان يتقدم في الصف عشان يلتحم بالجيش بالأعداء، واحد شاف الناس مصطفين فاقتحم على الكفار وتقدم على اللي قدامه، هذا مجلس. وناس قالوا لا مجلس العلم، وناس قالوا الصلاة في الصفوف الصلاة، وناس قالوا المجالس العامة حتى اللي يجلس فيها الناس يتحدثون في حوائجهم للدنيا والآخرة، هذه كلها مجلس ومجالس. فالمجلس للجنس يعني يشمل المجلس الواحد والمجالس المتعددة المتنوعة الأهداف والأغراض والمقاصد. إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجالس، تفسحوا توسعوا، طبعا كل إنسان يعني يمكن يجلس ثلاثة في محل ويحس أنهم يلا على قدرهم المجلس، لكن لو اضطروا تضاموا قليلا خد واحد من خد واحد رابع، ولا ضرر عليهم، ولا ضرر عليهم. لو أني ثلاثة جلسي، لو ان ثلاثة جلسي ودخل رابع ولا له محل، فتضموا قليلا، هذا نوع من التوسع، من تفسح. اذا قيل تفسحوا المجلس فافسحوا. وطبعا لا، ما تجد شيء يخيط فتوق القلب، اسمع، ما تجد شيء يخيط فتوق القلب اذا كان قلبك مفتوق على احد وفيه غل على احد وفيه الم لاحد، ما في شيء يعالج فتوق القلب مثل ما تفسح لواحد اذا جاء للمجلس. يعني لو واحد بينه وبينك عداوة ولما قدم وانتو جالسين ثلاثة وما في الا مجلسكم مسجد ثلاثة، فقمت انت وتفضل تعالى جلسين ووسعت له وجلسته، تخيط امراض قلبه. يعني هذا من اهم ما يؤلف بين قلوب المسلمين ويربط بينهم بالحد والحب والود والوئام، انك ترد عليه السلام وأنك تفسح له في المجلس إذا جاء، هذا ما فيه شك أنه علاج مجرب صحيح يعالج حقد القلب على من فعلت له ذلك. إذا شافك توسع له المجلس يبدأ يحبك رغم أنفه. إنسان طبيعة الإنسان، مثل ما قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يكون هو مش بخير وراسه عالية في الجبال، ولما تعمل له هذه يبدا يطاطي ويحبك ويحترمك، هذه واحد. هل توسع في المجالس ان انا اقوم، هذه داخله في قوله واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا من مكانكم شوي، ارتفعوا شوي لاني تفسحوا انتم قاعدين، ولكن اذا قيل انشزوا يعني لو قال لك رئيسك واميرك او كبيرك او شيخك وسع لفلان او قم شويه فلان من محل، هذا لا حرج ولا حرج عليك. وإذا قمت ترك تكبر في عين الله وفي عين الناس. لا تحسب إن إذا قال لك الكبير اللي قال لك إن لما دخل واحد يعني أحق منك بالسن أو لا منك ومحتاج للتكريم أو علشان يسمع مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي نزل في أول سورة الحجرات، في سورة الحجرات كان إذا جاء يبدأ يهجم على الناس لأنه ما يسمع، فلا يعني سمعه قليل، به نوع من الصمت، سمعه قليل به وقر في اذنيه، فكان يضطر الى ان يكون قريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع كلام النبي محمد. وكل واحد كان يحرص اسعد سعادة عنده والذ وقت عنده وابرك وقت وافرح وقت ان يقرب من مجلس حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان اللي يقرب من مجلس رسول الله حظ يحصل على خير كبير كثير، فكان كل واحد منهم يحاول أن يعني يضم بعض الناس أو يضيم بعض الناس عشان يقترب من مجلس رسول الله. ووضع النبي الخطة صلى الله عليه وسلم في ثلاثة رجال كان النبي جالس يحدث الناس صلوات الله وسلامه عليه، كان جالس يحدث الناس وإذا بثلاثة نفر يقبلون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لما صاروا على حافة المجلس الذي يحدث به الناس، واحد منهم نظر فلقى فيه فرجة في الوسط، فقام صار يمشي برجله حتى جلس في وسط هذه الفرجة وجلس. الثاني استحى أن يضايق أحد فجلس في آخر المجلس. الثالث هون عن الجلوس ومشى مستمر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بأمر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، اللي هو دخل في وسط المجلس وانضك في وسطه. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني اللي جلس في الآخر فاستحى فاستحي الله منه. صار عنده نوع من الحياة، فاستحي الله أن يعذبه بذنوبه التي ارتكبها سابقا. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فدل هذا الحديث الصحيح الثابت على أنه يجوز للإنسان إذا كان في مجلس علم ولشدة حرصه أنه ما يقدر يسمع من بعيد، فيحاول بقدر جهده أن ما هو مثل تخطي الصفوف للصلاة، لا، لأن تخطي الصفوف هذه أنت تقدر تعالجها بأنك تأتي مبكرة للصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أما كونك تنام في بيتك إلى قبل إقيام الخطيب ثم بعدين تجي تتخطى رقاب الناس، علم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فمن فعل بأنه يؤذي، فقال: اجلس فقد آذيت. اللي يتخطى رقاب الناس قال له النبي: اجلس فقد آذيت. لا يحل مسلم يتخطى رقاب الناس، لكن لو جاء علشان يسمع الذكر ولقى المحل في محل يمكن يتنسم منه فرجة دون أن يلحق ضررا بأحد، ولكن هو اللي ينضام بيكون يجلس في هذا بين النبي عليه السلام انها مزية عالية ودرجة رفيعة عندما قال في الاول: اما هذا فقد آوى الى الله فآواه الله اليه. واللي يجلس طبعا اللي آواه الله ده نجح تمام، هذا فاز، اللي آواه الله اليه هذا نجح والى ركن ركين شديد. واما الثاني فلا يقل مزية عن الاول، لانه قال: واما الثاني فقد استحى الله منه او فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، اللي أعرض عن ذكر الله أعرض الله عنه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، توسع يفسح الله لكم. وإذا قيل انشز يعني يفسح يعني يوسع عليك في الدين أو الآخر، يمكن تكون مدين الله يسدد دينك لأنك وسعت الواحد في الجلوس، هذا من السعة؟ من السعة يوسع لك في دنيا في معاشك في رزقك في صحتك في عافيتك، ويوسع لك في قبرك كمان اذا نزلت دلوك في القبر، ويوسع لك كمان اذا قمت يوم القيام، ويوسع لك على الصراط، ويوسع لك في جنات النعيم وفي درجات العلى. هذه الايه شامله لكل ذلك. اذا قيل تفزعوا يفسح الله لكم يفسح في ذلك كله. واذا قيل انشزوا يعني اصلا، واذا قيل لكم بس عودي في الدلاله لما قبل عليه، واذا قيل انشزوا يعني ارتفع، وقل انشزوا وانشزوا وهما بمعنى واحد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني إذا نشزتم بمعنى أنكم إذا وسعتم للجالس للقادم، أو قمت من مكانك عشان أنه أكبر منك في السن أو حق منك بهذا المجلس أو أنفع للمسلمين أو أكثر فائدة لهم وكذا، ما نقصت بل ارتفعت في عين الله، وينبغي أن ترتفع في عين المسلمين. ولذلك كان الحكم من الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما قال يرفع الله الذين آمنوا حتى العلماء منهم وغير العلماء، لأن العلماء من خيار الذين آمنوا، العلماء من خيار الذين آمنوا، لكن علشان يشمل العلماء وغير العلماء ويخصص العلماء بالذكر، لأن مثل ما قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الباب. فالعلماء لهم في عين الله إذا كانوا صالحين لهم في عين الله منزلة، إذا كانوا صالحين وقلوبهم طيبة يكون لهم في عين الله، فخصهم بالذكر. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وطبعا أعلى المؤمنين إيمانا وأعظمهم علما هم أهل بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أهل بدر. وكثير من أهل العلم يقول الآية دي نزلت في قصة في أهل بدر، إن الآية هذه نزلت في أهل بدر، لأن أهل بدر كانوا كبارا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت كثيرا، عندما سأل جبريل، عندما سأل النبي محمد عليه السلام، أو جبريل سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر، قال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ جبريل يسأل رسول الله، جبريل يسأل النبي محمدا ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا أو من خيارنا، قال وكذلك من شهدها من الملائكة، نعد الذين شهدوا بدرا من الملائكة خيار الملائكة أو من خيار الملائكة. فكان أهل بدر هم أعلى الناس في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين المسلمين. قلت لك في هذا نصح ابن أثاثة رضي الله عنه لما خرجت عائشة يوم قيل فيها أهل الإفك ما قالوا، وخرجت إلى جهة المنصع جهة البقيع، لأن عندهم حمام في البيت ولا كنيف ولا مرحاض، وراحت تقضي حاجتها مع أم روم، مع أم مصطح بنت أبي روم. لما طلعت معها وعثرت عائشة في مرتها، لما عثرت أم مصطح في مرتها، قالت تعس مصطح غضبان على ولدها، لأنها سمعت أنه كان يتكلم مع الناس اللي يتكلم، وما يأفك عائشة ولكن يتكلم بما يتكلم الناس. فلما قالت تعس مصطح، عندما عثرت المرأة أم مصطح غضبان على ولدها، لما عثرت بملايتها بمرطها بالملاية وهي ماشي تجر ملايتها بالليل، راح جاءت البقيع عشان يعني جاءت المناصع هذه علشان تقضي حاجتها بالليل مع عائشة، فلما عثرت قالت تعس مصطح، على عادة بعض الناس إذا أصب بشيء دعا على عدوه. فغضبت عائشة، ما تدري أنه كان يتكلم رضي الله عنه، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تقول له أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب النبي محمد؟ أتسبين؟ قالت يا هنتاه، يعني قلت عقلك أنت ما دريتي وش قالوا؟ قالت وش قالوا؟ قال عليك كذا وقال. قالت سبحانك، ألا أول مرة تسمع سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. فشوف كيف عائشة تدافع عن رجل تقول أنه شهد بدرا. وقلت لك أن واحد من الشعراء علق هذه في قصيدة الله، يقول يا بدر أهلك جاروا، يا بدر أهلك جاروا، وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي، وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابي أرسل إلى أهل مكة بخبر النبي محمد مع الجارية اللي أدركوها في روضة خاء، علي بن أبي طالب والمقداد جماعة أدركوها وأخذوا منها الخطاب اللي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يخبرهم بخروج النبي محمد عليه السلام إليهم، وخالف في ذلك أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به قال عمر دعني يا نبي الله أضرب عنقه، دعني يا نبي الله أضرب عنقه. قال وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهؤلاء أهل بدر كان إذا جوا يقدمون، لو جوا متأخرين في المجلس يقدمون إلى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقربون من مجلس النبي ويوسع له. وبعض أهل العلم بالتفسير تقول إن الآية هذه إذا قيل لكم تفسعوا المجالس فافسعوا علشان يتقدم أهل بدر ويصيروا وأمثالهم والذين يلونهم ليكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما قلت في الحديث اللي قريته من شوية، كان إذا سوى الصفوف قال استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم، اسمع كلام حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليلني منكم يعني خلي قريب مني أولو الأحلام والنهى، يعني أولو الأخلاق والعقول العالية والكبيرة المدركة، ثم الذين يلونهم. يعني ينبغي أن يتقدم، أن يكون المجلس أكبر الناس في العلم أو الخلاق هو اللي يكون في صدر المجلس، وبعدين اللي يلونهم. وهذا ترتيب لا شك أنه يحض على الخير ويحذر من الشر. إذا علم أن المستقيمين يعززون في ظل شريعة النبي محمد، المستقيمين يكرمون في ظلال شريعة النبي محمد. لا يستوي ما فيه شك إلا ما درس ولا قرأ ولا هو بلم العلم ولا هو بلم يعني مثلا الاستقامة التامة، ما ينبغي أن يقارن به. هل يستوي الذين يقول ربنا في القرآن؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هنا يقول إذا قيل لكم تفزعوا المجالس فافزعوا يفزح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا عن مكانكم فانشزوا يرفع. لا تحسبوا أن هذا يضمكم، لا تحسبوا أن هذا ينقص قدركم، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفع. فأنت إذا قمت الله يزيدك عزة ويزيد التكريم ويزيد تنفع للناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.